المدينة وانا المدينة يا طال الشيل ونزل لمينة وعلى المدينة وعلى المدينة ربي قطان الزيار التدينة وعلى المدينة وعلى المدينة يا طال الشيل ونزل لمينة وعلى ربي قطع من زيارة نبينا او ربي بلغنا زيارة طه فهو الشفيع بالمذنبين على المدينة وعلى المدينة يلا لك شيد وانذر نبينا او راحوا عالزرقة واجوا من الزرقة والقبة الخضراء من نور نبينا على المدينة وعلى المدينة يا الله الشهيد وانظر نبينا وراحوا عالباقية اجوا من الباقية وزاروا الشافي طه يا نبينا على المدينة وعلى المدينة وعلى السيارة على الطيارة ومحلاها الزهرة بروضة نبينا على المدينة وعلى المدينة يلا لنشيل وانظر نبينا وعلى بلدي ما حضور وديني زاد وجدي الله والبعد داويني على حرمي الرسول خدوني هادي الله عيني لعيوني يا مسافر بلد الحبيب زاد شوقي والله علمي يا مسافر بلد الحبيب زاد شوقي والله مع علمي الله يا إلهي اكتب لنا نصيب على بلدي محبوب وديني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي والبعد كاويني على حرمي الرسول خدوني قال هادي عيني لعيوني على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي الله والبعد كاويني يا مسافر بلد الحجاز انا ليك والله بطه مفاز يا مسافر بلد الحجاز انا ليك بطه مفاز يا اسمح لنا بجواز على بلدي محبوب وديني على بلدي محبوب وديني زاد وجدي والبعد كاويني الله يا رسول الله ودعوني بحق على بلدي المحبوب وديني زاد وجدي الله والبعد التاويني